يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. حمزة بضم هاء عليهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. ابن كثير بصلة ميم الجمع. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. أبو عمرو يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يعقوب بضم هاء عليهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. قل استهزئوا الله مخرج ما تحذرون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. قل استهزوا إن الله مخرج ما تحذرون. أبو جعفر بحذف الهمز.